تعالى قال في كتاب الدعاء الذكر والتسبيح: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا موسى بن إسحاق الأنصاري وإسماعيل بن قتيبة السلمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن علاء بن المسيب عن أبي داود الأودي عن بريدة الأسلمي قال رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ لي الخير بناصيتك، واجعل الإسلام منتهى رضائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن قال حدثنا فضيل بن محمد بن مسيب قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن أبي يحيى الكلاعي عن أبي سلام الأسود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي يا محمد قل تسمع وسل تعتق؟ قال: فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب يبلغني حبك. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن بكان القرشي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب بن وهب بن مسلم القرشي قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن حسين بن علي بن حسين عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مكني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وجسدي، وانصرني ممن ظلمني حتى تليني في ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت برسولك الذي أرسلته وبكتابك الذي أنزلت. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسين بن علي هذا الذي روى عنه موسى بن عقبة، وهو حسين الأصل الذي أدركه عبد الله بن مبارك وروى عنه حديث مواقيت الصلاة. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثني الليث بن سعد أن خالد بن أبي عمران حدث عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يجلس مجلسا كان عنده أحد، ولم يكن إلا قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري فاجعلهما الوارث مني. اللهم خذ بثأري ممن ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. اللهم ولا تسلط علي من لا يرحمني. فسئل عنهن ابن عمر فقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري والمخرجات. حدثنا ابو عمرو بن عثمان بن احمد بن السماك املاء ببغداد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده قال: الحمد لله كفيلا طيبا فيه، غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. اقرأ اقرأ يا عثمان. قال أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري قال أنبأنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح أنه حدثهم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو كان السماوات السبع وعامرهن غير، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمزة العدل قال حدثنا عبيد بن شريك. اقرأ يا عثمان. السلام عليكم شيخنا. الله وبه إليك عدل قال حدثنا عبيد بن شريك وأحمد بن إبراهيم بن منحان قال حدثنا سمك سيئة عند الشيخ منتقلة. وبه إليه قال حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا عبيد بن شريك وأحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعيد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه قال سعيد. نعم شيخنا. الليث بن سعد عثمان صاحبنا. الليث بن سعد أحسن الله. عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لك عذر أو حسنة فيهب الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أوسط البجلي على منبر حمص يقول سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال فاختنقته العبرة وبكى ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول عام أول سأل الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة فإنه ما أوتي العبد بعد اليقين خير من العافية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وقد روي بغير هذا اللفظ من حديث ابن عباس. حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أكثر الدعاء بالعافية. هذا حديث صحيح الإسناد شرط البخاري وقد روي بلفظ آخر. حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن النضر الزبيري قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم سماعه حبيب من عروة ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها فقل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي والمرء قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وعذاب القبر وفتنة الصدر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن يزيد الدقاق بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين بن جيزيل قال حدثنا أدب بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن حسن محمد بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن سعيد الأيليك قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن الحسن ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة ويعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك سخطك. قال ابن وهب ذكره يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأرسله حفص. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أحمد بن وليد الفحام وموسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا محمد بن مصعب القرقيساني قال حدثنا الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جعفر بن عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو أن تظلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا بكر بن محمد بن حمد حدثنا عبد الصمد بن طلحة قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن جده أبي هند عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي اليسر السلمي واسمه كعب بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي والهرم والغم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك لديغا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا خشنام بن الصديق قال حدثنا عبيد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح عن دراج أبي السامح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخطي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله من الكفر والدين، فقال رجل: يا رسول الله، وتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا إبراهيم بن يوسف الرازي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد تابعه عبد الرحمن بن إسحاق علي المقبري. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذ بالله من جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زال. هذا حديث عن شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفة قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر نفسي ومن شر منيتي حتى حافظها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم المني. نعم شيخنا. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي وبغداد حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبي وأنا أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. فقال: يا بني، ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعتك تقولهن. قال: الزمهن، فإني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا عبدان الأهوازي قال حدثنا عبدة وعبد الله الخزاعي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أنبأنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الدجال. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع ومن طمع في غير مطمع حين لا مطمع. هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا إبراهيم بن مسلم قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، ومن أن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. اللهم إني أسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك عذاب إمام مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وكان إذا سجد قال: اللهم سجد لك سوادي وخيالي، وبك آمن فؤادي، أبوء بنعمتك علي، وهذا ما جنيت على نفسي، يا عظيم يا عظيم اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا الرب العظيم. هذا حديث صحيح الإسناد، إلا أن الشيخين لم يخرج عن حميد الأعرج الكوفي، إنما اتفق على إخراج حديث حميد بن قيس الأعرج المكي. فأما أول الحديث في الاستعاذة من الأربع فقد روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فحدثناه أبو بكر بن إسحاق وأبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري حدثه عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثناه بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة، اللهم ادخله الجنة، ومن تعوذ بالله من النار ثلاثا قالت النار، اللهم اعذه من النار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني من مكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق وأبانا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني قال اخبرني يونس بن سليم قال امن علي يونس بن يزيد الايي عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القائ بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان اذا انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمى عند وجهه كدوي النحل، فأنزل عليه يوما فسكتنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا ولا تنقصنا. أحسن عليك لا تنقصنا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزل علي عشر آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم عشر آيات. قال عبد الرزاق ويونس بن سليم: هذا كان عمه واليا على أيلة، قال: أرسلني عمي إلى يونس بن يزيد حتى أملى علي أحاديث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثني جميل بن حسن الجعظمي قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبري قال الأهوازي قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيمدهما خائبتين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثني أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو وهو مقنع بكفيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا من حسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه: لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه يدعو على منبره ولا غيره، كان يجعل أصبعيه بحذاء منكبيه ويدعو. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي بن مرو قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال حدثنا محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد أحد أو أحد أحد. قد رويت هذه السنة عن سعد بن أبي وقاص حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أحد أحد أحد أحد أحد يأمر بنا توحيد يا رب. أحسن. نعم. قد رويت هذه السنة عن سعد بن أبي وقاص قال حدثنا إبراهيم بن عصمة ابن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا قد رويت هذه السنة عن سعد بن أبي وقاص قال حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بي وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة هذا حديث صحيح الإسناد هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا. أما حديث أبو معاوية فهو صحيح على شرطه إن كان أبو صالح السمان سامع من سعد أخبرني أبو الحسن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن موسى الحرشي قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد روي عن عبد الله بن عباس حدثنا هو أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا سعيد بن هبيرة قال حدثنا وهيب بن خالد عن صالح بن حيان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا كثر لغطهم فيه فقال قائل قبل أن يقوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ثم أتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه. هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله بحديث وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل بن عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله فالله أعلم. ولهذا الحديث شواهد عن جبير بن مطعم وأبي برزة الأسلمي شواهد شواهد شواهد أحسن غلط. ولهذا الحديث شواهد عن جبير بن مطعم وأبي برزة الأسلمي ورافع بن خديج. أما برزة. حديث وأبي برزة أما حديث جبير بن مطعم فحدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وأحمد بن الحسين اللي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن جابر بن عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قال في مجلس لغو كانت كفارة له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وأما حديث أبي برزة الأسلمي فأخبرنا هو أبو طيب أحمد بن محمد نعم شيخنا اسكن الراء أبو أبي برزة أصلا. وأما حديث أبي برزة الأسلمي فأخبرنا هو أبو طيب أحمد بن محمد بن الحسن المادلي قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي الهاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بآخره إذا طال المجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال بعض رسول الله إن هذا القول ما كنا نسمعه منك. قال هذا كفارة ما يكون في المجلس. وما حديث رافع بن خديج فحدثنا هو أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا مصعب بن حيان أخو مقاتل عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقلنا يا رسول الله هذه كلمات أحدثتهن. قال أجل جاءني جبرائيل وقال لي يا محمد هن كفارة المجالس. أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحاكم عن أبي وائل قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إني في مكاتبتي فقال ألا أعلمك كلمات علمني إن رسول الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبير دينا لا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني واغنني بفضلك عمن سواك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي عمر قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أزر بن سنان القرشي قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت المدينة فلقيت بها سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير فتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. قال قدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت له أتيتك بهدية فحدثته بالحديث فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبي حتى يأتي باب السوق فيقولها ثم رد. هذا حديث له طرق كثيرة يجمع ويذاكر بها. عن أبي يحيى عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم وأبو يحيى هذا ليس من شرط هذا الكتاب. فأما أزهر بن سنان فإنه من زهاد البصريين ومن أصحاب محمد بن واسع بن مالك بن دينار وله شاهد من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله المخرج حديثه في الصحيحين عن سالم. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو همام بن أبي بدر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن محمد بن يزيد قال حدثني رجل من أهل البصرة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى السوق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. هكذا رواه عبد الله بن وهب ورواه إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم. فقد روي عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم غير هذا الحديث. حدثنا غير هذا الحديث حدثنا أبو علي الحافظ قال أنبأنا العباس وأحمد بن حسان السلمي والبصرة قال حدثنا عبد الوهاب بن ضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف سيئات ورفع له ألف ألف درجة. وقد كتبناه من حديث هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن حيدرة البغدادي قال حدثنا مسروق بن مرزبان قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السوق فباع فيها واشترى فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه والله أعلم. تابعه عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا يحيى بن سليم المكي قال حدثنا عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأنس رضي الله عنهم أجمعين وأقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ. أخبرناه أبو عمرو بن السماك قال حدث أبو عمرو بن السماك قال حدثنا محمد بن عيسى المدائني قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا جار لنا يكنى أبا عمر عن علقمة بن وغفاد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا الأسود بن شيبان قال أنبأنا أبو نوفل بن أبي عقرب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويترك ما بين ذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض من يمين الجنة قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة قوم يتعدون في الدعاء والطهور. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال يعتدون في الدعاء والطهور. يتعدون يعتدون يعتدون يعتدون يعتدون. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عثمان بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور عن الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن جعفر قال يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو زكريا يحيى بن يزيد الأهوازي قال حدثنا أبو همام محمد بن السبرقان قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن زهير الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال اللهم اغفر لي واخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندى الأعلى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا إسماعيل بن الخليل الخداج قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وأعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا محمد بن صالح بن هاري قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر بن حفص أبو عمر بن حفص بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان أبو عمر نعم شيخ أبو عمر حفص بن عمر ليس بينهما قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر قال لا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يأتينا قيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجنفي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو نصير أحمد بن سهل بن حمدوية الفقيه إمام البخارى قال حدثنا أبو علي صالح بن محمد بن حبيب الحافظ البغدادي قال حدثنا سيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عيسى بن ميمون مولى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبار سني وانقطاع عمري. هذا حديث صحيح الإسناد والمتن غريب في الدعاء. مستحب للمشايخ أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان رضي الله عنهما. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا حمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وقد اتفق على أن تفسير الصحابي حديث مسند. ولو شهدنا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخبرنا هو أبو العباس السياري قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثني حرملة عن قيس عن عبيد بن أبي أيوب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمانني كان في الأرض فرفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو عمرو المستملي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بشر بن رافع عن محمد بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. هذا حديث صحيح لم يخرجه. هذا حديث سيف ولم يخرجه أحسن الله. وبشر بن رافع الحارثي ليس بالمتروك وإن لم يخرجه، وكذلك الهيثم البكاء لم يخرجه وله حديث ينفرد به، وهذا موضعه فإنه من عباد المسلمين. حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا شريك بن عبد الحميد أخو أبي بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن جماز البكاء عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طالب مريض فثقل فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي ادع ربك الذي بعثك ليعافيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف عمي، فقام كأنما نشط من عقال، فقال أبو طالب إن ربك بعثك ليطيعك، قال وأنت يا عم إن أطعت الله ليطيعنك. أخبرنا الإمام أبو بكر بن إسحاق الفقي قال حدثنا هشام بن علي وحدثنا أحمد بن سلمة عن زيد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا المبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء قالوا قال دعاء المرء لنفسه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا أبو وهب محمد بن زاحم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه عوف بن مالك فقال يا رسول الله إن بني فلان أغار علي فذهبوا بابني وإبلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت وأظنه قال 9 أبيات ما فيهم صاع من طعام ولا مذ من طعام فاسأل الله عز وجل. قال فرجع إلى امرأته قالت ما رد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها، قال فلم يلبث الرجل أن رد عليه إبله وابنه أوفر ما كانوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ عليهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال أنبأنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حنين قال حدثني عبيد الله بن محمد بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واذنوباه واذنوباه، فقال هذا القول مرتين أو ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد، فقال قم فقد غفر الله لك. حديث رواته عن آخرين مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن سهيل بن عسكر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي أسيد عن الفضل بن عيسى عن عمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول يا أرحم الراحمين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل فقد نظر الله إليك. الفضل بن عيسى هو الرقاشي وأخشى يكون عمه يزيد بن أبان إلا أني قد وجدت له شاهدا من حديث أبي أمام الباهلي. حدثناه أبو بكر بن عبد الله العماني قال حدثنا مسعود بن زكريا التستري قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا فضال بن جبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثا قال الملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. حدثنا عبد الله بن محمد الخراساني وبغداد في القطيعة قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه أن يستجاب له عند القرب والشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. حديث صحيح الإسناد. احتج البخاري بأبي صالح وأبو عامر الألهاني وأظنه الهوزاني وهو صدوق. حدث الحاكم قال أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمر قال حدثنا أحمد بن عيسى الطرسوسي قال وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه بغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وحدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أحمد بن محمد بن داود الصنعاني قال أخبرني أفلح بن كثير قال حدثنا ابن جريج قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط ضاحكا مستبشرا فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام يا جبريل صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليك بهدية كنوز من كنوز العرش أكرمك الله بهن قال وما تلك الهدية يا جبريل فقال جبريل قل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا وغاية رغبتنا أسألك يا الله ولا تشوي خلقي بالنار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ثواب هذه الكلمات ثم ذكر باقي الحديث بعد الدعاء بطوله. هذا حديث صحيح الإسناد فإن رواته كلهم مدنيون ثقات وقد ذكرت فيما تقدم الخلاف بين أئمة الحديث في سماع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو من جده. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة من نفسه فشفي من مرض أو قادم من سافر يقول الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. تفرد عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة وعيسى غير متهم بالوضع. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن الصباح وغيره قالوا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا حديث صحيح لصوت الشفتين ولم يفرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقي قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خلف بن المنذر قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أوى إلى فراشي الحمد لله الذي كفاني وأواني الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي من علي فأفضل اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يوسف بن عبد الرحمن قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم فراشه فليقل اللهم رب السماوات ورب الأرض ربنا ورب كل شيء أنت آخر بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أغننا من الفقر واقض عنا الدين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويوسف هذا هو الذي يقال له مولى سكرة. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد وأزهر بن مروان البصريان أن بشر بن منصور السلمي حدثهم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يديه أو قال يده قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وفضل على كثير من خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. هذا حديث صحيح على شرط من العري بالضم من العري. هذا حديث صحيح على صورة مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الثقفي قال أنبأنا أحمد بن علي بن مسلم الأبار قال حدثنا هيثم بن خارجة قال حدثنا وليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فنزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي فإذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وضعفنا عليها اجعل نعم شيخنا دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا ثم يسأل الله عز وجل حاجته. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان وقال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. رواه الأعمش عن عطاء بن السائب. أخبرناه أبو طول محمد بن أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا علي بن عثمان بن علي العاملي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. أخبرناه أزهر بن أحمد المنادي ببغداد قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي قال حدثنا هاني بن عثمان القريبي قال حدثنا هاني بن عثمان عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة رضي الله عنها وكانت إحدى المهاجرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كنا بالتسبيح والتهليل والتقديس عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة حميضة جدتها يسيرة عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة رضي الله عنها وكانت إحدى المهاجرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن ولا تغفلن فتنسين التوحيد وعقدن من الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي قال حدثنا شاد بن فياض قال حدثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة وعنف الأوائل نعم شيخنا نعم قالت وبين يدي أربعة آلاف نواد أسبح بهن فقال يا بنت حيي ما هذا قلت أسبح بهن قال قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ولو شاهد من حديث المصريين بإسناد نصح من هذا. حدثناه إسماعيل بن أحمد الدرجر الجرجاني قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سيد ابن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيها أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل قولي سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. حدثني أبو بكر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.